ينبغي أن يعلم أن المؤمنين من قوم ثمود، والمؤمنين من قوم عاد، والمؤمنين من قوم نوح، كلهم نجاهم الله عز وجل. فالله عز وجل كريم حفي بأوليائه، يقربهم، يدنيهم، ينجيهم، هو جل وعلا لهم ناصر وولي، وكفى بالله وليا وناصرا. تقربوا إلى الله بالطاعات، تقربوا إلى الله بالمحافظة على الجمع والجماعات، تقربوا إلى الله ببر الوالدين ونوافل الليل وأضرابهن مما شرع الله لنا وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، نكون بذلك إلى النجاة أقرب، وإلى رحمة الله جل وعلا أدنى، وفضل الله كبير، وعفو الله واسع.